لو أسبوع من تكليف ما لا يطاق لا فقط الناس إيه تكليف ما لا يطاق له تفسيرات وهو ما لا بشر ما لا قدرة الإنسان مطلقا وما له قدرة لكن فيه حرج في حديث